بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب كسر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وقفنا عند أول الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثبت عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثبت عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال ابنه، قال أبو هريرة: فمما الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، يعني خطابا للشارب الذي أقيم عليه الحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا عينا للشيطان على أخيكم، أي لا تكونوا أخزاك الله. هذان الحديثان يدلان على معنى واحد، ويستفاد منهما حكم واحد، ولذلك جمعنا بينهما في الشرح والتحليل. الأول يتعلق بأمة عند إنسان زنت، والأمة في اللغة العربية بمعنى الرقيقة، وأنتم تعلمون أنه كان فيما مضى أشخاص مستملكون بسبب أسر يأتي بعد حرب، فإذا باغ الحاكم المسلم الرق على هذا الأسير أو هؤلاء الأسرى أصبحوا أرقاء. الرجل منهم يسمى رقيقا، والمرأة أو الفتاة تسمى أمة أو رقيقة. وهذا الحكم كان موجودا في الشريعة الإسلامية نظرا إلى وجود ما يناظر ذلك عند أعداء المسلمين، إذ كان أعداء المسلمين إذا أسروا من المسلمين كانوا ربما ضربوا الرق على هؤلاء الأسرى. كان هذا شيئا شائعا وموجودا كأثر من آثار الحرب. فالشارع جل جلاله أعطى المسلمين حق المعاملة بالمثل، وترك الأمر إلى الحاكم وبصيرته، وأمره أن ينظر إلى المصلحة الإسلامية العامة، فإن رأى أن المصلحة أن لا يعامل أسرى الأعداء بمثل ما يعامل الأعداء به أسرانا، ورأى المصلحة أن يمن عليهم أو أن يبتديهم بالمال، فله ذلك. وإن رأى أن المصلحة الكبرى أو العليا تقتضي المعاملة بالمثل رجعا للأعداء عن هذا العمل فله أيضا أن يفعل ذلك. ولو أن هذه الممارسة من قبل أعداء المسلمين بعد أن تضع الحجر أوزارها، لو أن هذه الممارسات كانت مستمرة إلى اليوم لكانت الشريعة الإسلامية تعطي الحاكم المسلم إلى اليوم حق المعاملة بالمثل، أي حق استرقاق أسراه لدينا كما يعامل أسرانا لدينا. ولكن في عهد السلطان محمد الفاتح اتفقت كلمة دول العالم جميعا بداية من السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى بحكام العالم الكل بداية منه إلى أن تلغى مسألة الاسترقاق من قبله، وعن ذلك تلغى يلغى الاسترقاق أيضا من قبله. اتفقت كلمتهم على هذا وكتب خطا بهذا الأمر ووقع عليه ملوك ورؤساء العالم آنذاك، ومنذ ذلك اليوم لم يعد هنالك موجب لاسترقاق أسرى الأعداء في أيدينا، نظرا إلى أن أعداءنا لم يعودوا يفعلون ذلك. وفي هذا ما يدل على سبب وجود الرق في التاريخ الإسلامي، وهو يتلخص بمبدأ دوليا يطبق إلى اليوم، وهو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بقانون الأسرى. وأيضا ندرك من خلال هذا الموجز الذي قلته أن المسلمين لم يكونوا هم البادئين باسترقاق الأسرى، وإنما أعطى الشارع الحاكم الصلاحية، وهذا حكم من أحكام الإمامة وليس من أحكام التبرير، أعطى الشارع الحاكم المسلم حق المعاملة بالمثل عندما يجد أن أعداء المسلمين أسروا بعضا من المسلمين فاسترقوه، ومع ذلك الشارع لم يقل الحاكم عليك أن تفعل كما فعلوا، بل أعطاه الحق في أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة. ومعنى هذا أن أعداء المسلمين لو كفوا عن استرقاق الأسرى لما سمعتم أن حاكما مسلما استرق أسيرا قط. نعم. وأيضا ندرك من هذا الذي أقول أن هذا الحكم بشموله لو قائم إلى الآن لكنه معلق على التنفيذ، لو قائم على الرفض، بمعنى أنه لو عادت دولة الله بموجب قرصنة تمارسها أو بموجب أي شيء إلى استرقاق أسرى المسلمين وقعوا في أيديهم، فإن الشارع يعود فيعطي الحاكم المسلم صلاحية المعاملة بالمثل في الوقت ذاته. وهذا مقتضى أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، وترجمة كلمة أحكام الإمامة والسياسة الشرعية في المصطلح القانوني الحديث هي كلمة أحكام عرفية أو أحكام التوارث، كما أن في القانون شيء يسمى أحكام التوارث، كذلك في الشريعة الإسلامية يوجد شيء اسمه أحكام التوارث. عندما تعلن حالة الحرب يعلن رئيس الدولة حالة التوارث، وفي ظل حالة التوارث هذه يفعل ما يشاء، كل شيء وكل شيء مبرر تحت مظلة أحكام التوارث. عندئذ يكفر ويستغرق ويقتل ويفعل ما يشاء. لو ان الشريعة الاسلامية لم تعطي الحاكم المسلم حق هذا التحرك كما يعطي الاخرون انفسهم ما يسمى بحكم الطوارئ، لما كانت الشريعة الاسلامية واسية بمصالح الناس ومصالح العباد. اذا هذه كلمة موجبة عن موضوع الرق وتاريخه وسبب وجوده في الشريعة الاسلامية، وهو ما يسأل عنه في كثير من الاحيان كثير من الناس. والأمة هي عبارة عن الرقيقة، واحكام الأمة انها بالنسبة لسيدها تنزل منه منزلة الزوجة. تملك السيد لها بموجب قرار من رئيس الدولة الذي أجرى حكم الرق عليها للسبب الذي ذكرته لكم، هذا التملك يقوم مقام عقد النكاح. وعندئذ إذا حملت هذه الأمة من سيدها هذا وولدت له ولدا سميت أم ولد، ومن ثم لم يعد يجوز بيعها لأنها بسبب أن تصبح حرة، بمجرد أن يموت سيدها تصبح هي حرة. وهذا سبيل من الشريعة الإسلامية لفتح النوافذ الكثيرة إلى إعتاق الأرقاء. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يقول لأصحابه: إذا زنت الأمة عند أحدكم يعني فتبين زناها ظهر واستغن به ولم يعد أمرا خفيا فليجلدها الحد. من الذي يجلدها؟ سيدها يباشر جلدها؟ ظاهر الكلام يدل على ذلك، ولكن ليس المقصود هكذا كما قال، وإنما المقصود أن له أن يرفع شأنها إلى الحاكم فيجلدها الحاكم بعد أن يتبين زناها، إما بشهادة أربعة أشخاص رأوا أو بإقرارها. ولا يجوز له أن يمارس هو هذا الحق، أي لا يجوز له أن ينفذ هو إقامة هذا الحد. وهذا حكم عام يسري على كل إنسان وفي كل عقل. يعني لو أن الزوج رأى من زوجته فاحشة ورأى هذه الفاحشة تمت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل يخضعها لإقامة الحد، اعترفت أو وجب شهود أربعة على ذلك، هل له أن يقوم هو بتنفيذ هذا الحد في حقها؟ لا يجوز له ذلك، بل الذي ينفذ الحدود هو الحاكم أو نائب الحاكم، هو الذي ينفذ هذه الحدود. كذلك الوالد بالنسبة لابنته، كذلك أي إنسان بالنسبة لأي إنسان آخر. لا يملك الإنسان ما بحجة أنه آمر بالمعروف باهم عن المنكر، بحجة أنه عالم هذه البلدة أو القرية، أن ينفذ حدا من حدود الله عز وجل. بل الأمر يلخص في أن المسألة إذا لم يستعلم بها ينبغي أن ينصح هذا الإنسان بينه وبينه، وأن يستره وأن لا يفضح أمره. ولكن إذا استعلم بهذه الفاحشة وتبين الأمر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليتولى الحاكم هو إقامة الحد. والسبب في ذلك تشوه الشارع جل جلاله إلى سد باب الفتن بأنواعه. لما كان قيام الأفراد بعضهم في حق بعض برعاية هذه الحدود وسيلة أو ذريعة إلى فتنة، إلى تهارب، إلى تقاطر، سد الشارع هذا الباب وجعل هذا الأمر موكولا إلى الحاكم، إلى الحاكم المسلم. وانظروا إلى قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أخطر حد من الحدود هو حد القصاص في الواقع، وأشد ما يحمل الإنسان على تنفيذ هذا الحد في نفسه هو حد القصاص، عندما يجد الإنسان أن أخاه قتل أو أن أباه قتل أو أن ابنه أو زوجه قتل، يسير الدم بين جوانحه وفي عروقه، ويدفعه ذلك إلى أن يقوم هو فينفذ هذا الحد. ومع هذا نهاه الشارع عن ذلك، قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له تسلطا على هذا القاتل ليطالب بالقصاص. هكذا فلا يسرف في القتل، اي لا يباشر هو ذاته بالقتل، لان هذا الباب اذا فتح يفتح سلسله من الفتن. لا يسرف في القتل إنه كان منصورا، كلمة تطمئن، اطمئن. لقد كلفنا ولي أمر المسلمين أن يتولى هو هذا التنفيذ، وإذا لم يكن يشفي غليل ولي المقتول إلا أن يمارس هو بذلك، فليرجع القضية إلى الحاكم وليقف الحاكم بهذا الأمر. ثم لا إشكال للحاكم أن يعطي السلاح إلى ولي المقتول ويأخذ منه هو أن ينفذ الحكم في حق هذا القاتل. هذا معنى قول الله تعالى: إنه كان منصورا. فإذا كان القتل لا يعطي ولي المقتول حق ممارسة تنفيذ القصاص، فمن باب أولى أنه لا يعطي الزوج حق ممارسة تنفيذ الحد في حق زوجته أو الأب في حق ابنته أو ابنه مثلا، هذا الحكم ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة بابي نذيبا. وبهذه المناسبة أكرر ما قلته مرة من أن هناك فرق بين فاحشة يرتكبها الرجل وفاحشة ترتكبها المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالحد وفيما يتعلق بالعفو. كل من الرجل والمرأة يخضعان لحكم واحد ولنظرة واحدة إلى هذه الفاحشة. فكما أن الرجل إذا ارتكب الزنا وستره الله ثم تاب إلى الله انتهت مشكلته وعفى الله عنه، كذلك من الفتاة أو المرأة إذا انزلقت في الفاحشة وسترى الله عز وجل ولم تخضع لموجبات الحد وتابت فإن الله يتوب عليها، تماما كما تاب على الشر يتوب أيضا على هذه الفتاة. والظاهرة التي يتعارف الناس فيما بينهم أو العرف الذي يتعاملون به فيما بينهم من النظرة المختلفة بين فاحشة تصدر من الشاب وفاحشة تصدر من الفتاة، هذا الفرق فرق جاهلي لا يعترف به الإسلام ولا يقره بل يحذر منه. يعني كثيرا ما نجد، ما أقول كثيرا، هذه هي النظرة المطلقة العامة، عندما يجد الأب أن ابنه قد ارتكب فاحشة فكل ما يندفع إليه الأب في معالجة هذه المشكلة أنه قد يوبخه وأنه قد يطلع التوبيخ بالنصح، فإذا أعلم اسمه أنه قد تاب إلى الله ورأى دلائل الصدق فرح بتوبته وشجعه على الاستقامة، وهذا يعامله معاملة الأب الرحيم لابن الدار. أما إذا ارتكبت ابنة له هذه الفاحشة ذاتها فلا سبيل إطلاقا، لا لتوبة ولا لرجوع ولا لأي وسيلة مما شرعه الله عز وجل لإصلاح الأمر ما بين الأب وابنه، بل السبيل الوحيد أو الحل الوحيد هو أن يقتله ويقضي عليها. هذا طبعا إذا كان هذا الرجل يدعي أنه محافظ أو من المحافظين، وربما لم يكن محافظا أو غيره، لكن الغيرة تدفعه إلى ذلك. هذه النظرة المفرقة نظرة جاهلية يحذر منها الإسلام، وتماما كما تعالج جريمة يرتكبها الشاب أيضا تعالج بالطريقة ذاتها جريمة ترتكبها المرأة أو الفتى في ميزان الله هكذا. نعم، ولا يجوز أن يفرق إطلاقا. لماذا تقبل توبة الشاب بكلمة أو كلمتين ويصبر ستارا على جريمته وينسى المجتمع انحرافا؟ أما الفتاة فلا يمكن لكل أسرار الكون والدنيا أن تعفي على جريمتها التي تابت منها. لماذا؟ قبل سنوات حدث أن رجلا في هذه البلدة علم، وربما لم يعلم لا أدري، قالوا إنه علم بأن ابنته ارتكبت فاحشة ودفعته النصرة الجاهلية إلى أن يقدم لابنته طعاما مسموما دون علمها. أكلت من هذا الطعام وبعد ساعات وقعت ميتة، وفي نظر هذا الإنسان أنه قد غسل العار الذي تلطف به بيته وأنه طهر بيته من جريمة أو فاحشة ارتكبة، وما علم هذا الرجل أنه بهذا الذي فعل لطخ بيته ولطخ ذاته بأشنع جريمة يلقى عقابها عند الله. قلت لمن أخبرني الخبر أن يقول لهذا الوالد إن جريمة ابنته عبارة عن زنا ارتكبت وربما غفر الله عز وجل لها ذلك، أما جريمته فأشنع بكثير بكثير، جريمته قتل نفس بغير حق بغير حق. ترى لو كان الذي فعل هذا ابنا له وجاء يهرع إلى أبيه ويقول والله لقد تبت وكانت زلة وقعت فيها ثم إن الله عز وجل أيقظني منها وأنا ذا تائب عائد إلى صراط الله المستقيم، ماذا سيقول لكم هذا الوالد نفسه؟ سيفتح له ذراعين فرحا مسرورا بتوبته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. هل يفرق الله بين شاب وفتاة في هذا الأمر؟ لا يفرق، لكن عندما نحلل هذا الموقف الفارق سنجد العامل، العامل هو عبارة عن أنانية وليس عبارة عن غير على دين الله. هذا الرجل يخيل إليه أن الناس ستتحدث أن ابنته فعلت كيف وكيف، وهذا الكلام سيلحق عارا بسمعته وآله، وينبغي أن لا يقبل الذنب. إذا المسألة عبارة عن رد لسمع سيئة عن نفسه هو، وهذا معنى الأنانية في هذا العمل وفي هذا الأمر، فهو يضحي بنفسه في سبيل أمانيته. أما دين الله عز وجل فلا يعرف هذا الفرق أبدا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت الأمة فليجلدها، تبين زناها والفعل ولا يسرد عليها. هذا محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أي لا يوبخها، لا يسبنها، لا يخاطبها بكلام مطبع، لا يسرد عليها. ولو ارتكبت الزنا مرة ثانية واستعلم بزناها واتضح ذلك أيضا فليجلد عليها ولا يسرد عليها، فليجلدها ولا يسرد عليها، لا يوبخنها، لا يسبنها، لا يلعلنها، لا يقولن لها كلاما سيئا. نعم، وكأن قائلا يقول طيب إن ارتكبت ثالثة سبيل الله فليبيعها، فليبيعها. أي لا ينبغي لإنسان وجد صاحبه، هذا المعنى العام، ارتكب إثما كبيرا يستوجب حدا، ما ينبغي أن يزيد على ما شرعه الله. شرع الله الحد، أقم الحد. أن تعبر عن غضبك لله بشيء زائد عما شرعه الله ليس لك هذا. ما هو الشيء الزائد عما شرعه الله؟ شرع الحد، تمارس إقامة الحد بأمر من الحاكم القضاء، وأنت تفعل ذلك تلعن، تسب، تقول الكلام السيء، وكأنك بهذا تغار على دين الله عز وجل. لا، هذه جريمة ربما كانت مدانية أو مماثلة لجريمة هذا الإنسان الذي أقيم عليه الحد. تقيم الحد إعلاما عن كراهة المعصية، وإعلاما عن السبيل إلى حزب المجتمع ضد انتشار أو بيئة الفواحش. ولكن ما ينبغي أن تزيد على هذا، أي ما ينبغي أن تتسع دائرة كراهيتك للمعصية إلى كراهيتك لشخص العاصي. كلام دقيق وكلام عجيب في إنسانيته وفي الجمع بين أمرين اثنين جمعهما شرع الله عز وجل، إقامة الحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وبنفس الوقت احترام هذا الشخص، لا نسرد عليه كما يقول رسول الله، لا نقول أقضاه الله لعنة الله عليه ماذا سمع. لا تقل هذا الكلام، هذا الكلام إن قلته دليل على كراهيتك لشخصه. وما ينبغي أن يخدعك واجب إقامة الحد عن شيء آخر وهو ضرورة الشفقة على العاصي، فيسكرك ما أمرك الله به من إقامة الحد ويدفعك إلى أن تقول كلمات سيئة في حق هذا الإنسان، ليس لك هذا أبدا. ثم يؤكد رسول الله هذا في الحديث الثاني الذي يرويه أبو هريرة أيضا بما يرويه البخاري، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال اضربوه. كان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي بإنسان شرب خمرا وقامت عليه البينة يأمر أصحابه أن يقوم فيشارك في إقامة الحد. قالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هدأ، وإذا هدأ اقترع، وحد الاقتراع 80 جلدة. هذه الجلدات أعد أن تكون بيد أو بعصا أو بأي شيء. لا، فحصل هذا مرة، قال رسول الله لأصحابه اخبروه، قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف انتهى الحد الذي اقيم عليه. قال الله قال هذا الكلام لمن؟ للشارب الذي اقيم عليه الحد. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تقوموا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي روايه اخرى للبخاري: لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. انظروا الى كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانه يقول: اتظنون ان الشارع لما مكنكم من ضربه، مكنكم من لعنتهم، مكنكم من الاساءه اليهم، مكنكم من نهش عرضه، ذاك شيء وهذا شيء اخر. مكنكم الله في اقامه الحد تقيمون الحد. وقد كما قال الله: لا تقتلوا بما رأفت فيكم الله. ولكن ما ينبغي ان نحرك السنتنا باي كلمه سيئه في حقه، بل ينبغي ونحن نقيم الحد ان نتصور انه ربما كان غدا عند الله عز وجل افضل ممن يقيم عليه الحد الان. هذا المعنى يذكرنا بالحقيقه التي سبق ان شرحتها وقلتها لكم، وهو ان على المسلم ان يكره المعصيه لا العاصي. على المسلم وهو يكره المعصيه ان يحافظ من ان تجره كراهيته للمعصيه الى كراهيته للعاصي. وما اكثر ما تذل الاقدام في هذه المساله، ما اكثر ما تذل. ولعلكم سمعتم او عرفتم ان رجلا من الصحابه اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشه وجاء الى رسول الله يعترف. ولعلكم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الطرف عنه اولا وعاد يقول اخذ الطرف عنه ثانيا، ثم قال له: لعلك فاقت، لعل ذلك كان رجيا، لعلك قبلت. يمكنه ان يقول كلمه تبرئه من الحد، لكن نيران الندامه كانت اقوى واشد عليه من ان ينصرف او ان يعي هذا الذي يشير له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصر الاسلام حتى لم يبقى للتاويل سبيل. امر فاقيم عليه الحد. وكما حصل هنا حصل هنا، واحد من الذين كانوا يرجمونه رجمه وهو يسوع، قال كلمة بديعة في حقه. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد كان توبته لو وسعت على اهل الارض لكسبته. انتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء او هذا الرجل الذي قال هذه الكلمه، ان تقذف بالحجر شريعه حد يقال، اما ان تقذف بكلمه سوء من فمك جريمه، تلك شريعه وهذه جريمه. وفلسفه هذا الكلام اننا رعاه على ديننا، حراس لتطبيق شرع الله، ولكننا لسنا قضاة عن الله، لسنا قضاة عن الله عز وجل حتى نقول ان فلانا ارتكب الفاحشة او ارتكب كذا فهو حشو نار جهنم. من الذي قال لك؟ من اخبرك؟ من الذي قال لك انك انت الانسان القاضي او العالم او الناصح بريء وبعيد عن سخط الله، في حين ان هذا الانسان المتوجه واقع في سخط الله؟ ما الذي اعطاك هذا؟ لا يوجد. وهذا يعطينا بيانا يعطينا حيثما راينا انسانا عاصيا ايا كانت معصيته وايا كان مستواه، ينبغي ان لا تدفعنا المعصيه الى اكثر من ان ندعو له بذلك. رايت انسانا باكيا رايت انسانا قاتلا سافكا للدماء. غيرتك على حرمات الله ينبغي ان تدفعك اذا دفعتك غيرك الى الدعاء له للهدايه. فلو قال انسانا في حق رجل مرتكب للمعاصي قاتل مرتكب في اشنع المعاصي قال لعنه الله ما اشد طغيانه اقضاه الله سبحانه وتعالى ما اشد انحرافه. فقد باء هذا الانسان بجريمة كبرى من جزاء كلمته. هذه كلمة يعني كثيرا ما تخرج من افواه كثيرا من الناس دون حساب، بل ما اكثر من يتقرب بهذه الكلمة الى الله في ذاته، يتقرب بها الى الله عز وجل في ذاته. فهذا في شرع الله وفيما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر خطا، بل هي جريمه تدعو لهذا الانسان بالهدايه والرشد. تقول هداه الله، هداك الله سبحانه وتعالى، ولا تقول اخذاك الله. انت حاكم بدلا عن الله حتى وصل الى رب العالمين غدا عفى عن كل عباده، هل يضرك هذا؟ ألا تكون سعيدا غدا في عرصات القيامة إذا رأيت أن القاتل والظالم والمجرم والمرتكب وكل هؤلاء الصغار ما عدا أعلم الله أنه لم يعفو عنه غفر الله له، ليش تكون سعيد بهذا؟ ليش تقول أخذك وأخذك الله؟ قل عفو الله عنه. نعم، وأذكر هنا هذا الموقف العظيم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي وقع تحت المحنة التي عرفتموها بسبب أنه لم يسر وراء بدعة معتزلة في عصر خليفتين من خلفاء العباسيين، بقيت المحنة شديدة عليه وأوذي في سبيل الله. وأي أذى كله عندما جاء عصر الخليفة الثالث المتوفي أظن ورفع المحنة، ولعل هذه من أكثر الأعمال التي قام بها ذلك الرجل أو ذلك الخليفة، ارتفعت المحنة عنه وأعيد إليه اعتبار وأعيد إليه وضع، وأولئك الذين سعوا به إلى سلطان لا يزالون موجودين مثل أبي بكر بن أبي معاذ وغيره. قال له أحد أصحاب الإمام أحمد: نعم، ادع الله يا سيدي عليه على ما تسبب لك بهذه المحنة. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال له: ماذا يصيبك أن يعذب أخوك في النار غدا بسببك؟ يعني افرض أنني دعوت عليه وأن الله عذبهم غدا في ناره بسببك، أنا ماذا استفدت؟ أنا ماذا استفدت؟ بل أسأل الله لهم المغفرة. لأننا نحمل بين جوارحنا قلوبا كقلب هذا الإمام. إذا لجمعت هذه القلوب بين أمرين اثنين، الغيرة الكبرى على شريعة الله وعلى دين الله والصبر والمثابرة في سبيل الله، إلى جانب الرحمة الواسعة بعباد الله سبحانه وتعالى. وقلب المؤمن ينبغي أن يكون عامرا بهاتين الحقيقتين: تغار على حرمات الله، تغضب لحدود الله إذا انتهك، تغضب للمعصية إذا رأت سوقها يستمتع للعصاة وللآثمين وللمنحرفين بالهداية وبالمغفرة وبالرحمة. هذا هو المعنى الجميل ما بين الحديثين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي انتهاء هذين الحديثين يهدي باب آخر عنوانه باب قضاء حوائج المسلمين. وقبل أن أنهي الدرس أولا أقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ويوم الاثنين القادم الغالب أنه سيكون يوم عيد، ولذلك فهو يوم إجازة لنا إن شاء الله. وموعدنا إن أحيانا الله يوم الخميس مثل هذا اليوم لنعود إلى دروسنا كما كانت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وأودعكم ونحن في أواخر هذا الشهر المبارك آملا وسائلا أن يدعو كل أخ لأخي، وأن ندعو جميعا للمسلمين جميعا في هذا القطب المبارك وفي سائر الأقطار العربية والإسلامية أن يتولى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كلها وبالرحمة وبالسلام، وأن يجمع أمرها على خير ما يريد. وينبغي أن نكون ألسنة داعية في الصباح والمساء والبحور والآثار لحكام هذه البلدة ولفئات هذه البلدة جميعا بالهداية وبالرشد وبالتوفيق إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نكون ألسنة دعاء لا تكل ولا تمل، أن يعيد الله سبحانه وتعالى حكامنا إلى ظلال دينه الوارد وإلى شريعته المطهرة التي رحمنا بها، وإلى سنة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يجتمع أمر هذه الأمة من شتات، وحتى يرحمها الله سبحانه وتعالى ويعيدها إلى سنة العز التي أكرمها الله سبحانه وتعالى. عبرتنا من هذا الدرس أن تكون ألسنتنا دائما سواء اندفعت من جراء غضب من معصية أو اندفعت من جراء غيرة على حدود الله، ينبغي أن تكون ألسنتنا ألسنة دعاء بالهداية، ينبغي أن تكون ألسنتنا ألسنة دعاء بالمغفرة بالرحمة. لتكن هذه ظاهرة من ظواهر العبودية لله عز وجل في حياتنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ختام هذا الشرف رحمة ومغفرة وعتقا من النار لنا جميعا بكل فئات هذه. والله أنا أسعد ما أكون عندما أرى من ظلمني ومن أساء إلي ومن أخذ مالي ومن لنفسه ولحق الآخر. والحمد لله رب العالمين.